أن يحول ونحمل علينا أفضلنا بغرض الجهاد في سبيل الله أم لا؟ أما التنظيم فأمر مطلوب في حدود الكتاب والسنة، والذي لا ينظم أمره لا يستطيع أن يعمل شيئا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحثنا على التنظيم أفرادا وجميعا. نعم، يقول إن لعينك عليك حقا، لأهلك عليك حقا، لزوجك عليك حقا، ونعم ولزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، يعني تنظم وقتك. وهكذا ماذا؟ كذلك أيضا أعمال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جهاده في غاية من التنظيم، وفي أيضا رحلته إلى الحج في غاية من التنظيم، وفي دعوته في غاية من التنظيم. فالتنظيم أمر طيب. أما مسألة الإمارة فهذا لم يرد وما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وماذا؟ وإذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا قلتم ثلاثة فأمروا أحدكم فماذا؟ فإنه إذا كنتم في سفر وكنتم ثلاثة فأمروا أحدكم فماذا؟ فهذا هو في السفر خاص، وممكن أن يجعل مسؤولا على مثلا الدعوة أو على التعليم. نحن ما ندعو إلى الفوضى، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لكن مسألة الأمير من قبل الإمام، وكذلك من قبل من أمره الإمام، والله المستعان. نعم.